إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 73 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 بعد 300 من الهجرة. وصلنا فيه إلى المعجزة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج. وقد ذكرنا شيئا من مسائلها، وبقي أن ننبه على 3 أمور. الأمر الأول ما يتعلق بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قد عرفنا أن لحديث أنس 12 طريقا. ننبه على طريق منها، وهي طريق شريك ابن أبي نمر، رواية شريك ابن أبي نمر، وهذه الطريق خرجها البخاري ومسلم، ولكن وقع في هذه الرواية أغلاط تزيد على 10، وهذه الأغلاط هي من شريك ابن أبي نمر، فإنه يخطئ. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه وقع في روايته أغلاط تزيد على 10، مع أن روايته أخرجها البخاري ومسلم. والجواب على هذا أن يقال أصل الحديث صحيح، وإنما هذه الأغلاط يعني من هذا الراوي. فمن أغلاط شريك أنه غلط في أماكن الأنبياء في السماوات، فوقع في روايته أغلاط، فإذا مر عليك هذا تكون على علم به. وترتيب الأنبياء في السماوات معروف: آدم، ثم عيسى ويحيى، ثم يوسف، ثم إدريس، ثم هارون، ثم موسى، ثم إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. الثاني أنه ذكر أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة، وهذا خطأ، وإنما كان قبل الهجرة 1. الغلط الثالث أنه ذكر أنها كانت رؤيا منام، أنها كانت رؤيا منام، وهذا خطأ، بل هي رؤيا يقظة بالبدن والروح. وأما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فبعض الناس يقول هذا دليل على أنها رؤيا منام، لأن الله عز وجل قال الرؤيا بالألف. والجواب أن الرؤيا تكون في اليقظة وتكون في المنام. الغلط الرابع أنه ذكر أن سدرة المنتهى فوق السماء، يعني فوق السماوات، وهذا خطأ، بل سدرة المنتهى في السماء السابعة. الغلط الخامس ما ذكره أن النيل والفرات عنصراهما في سماء الدنيا، يعني أصلهما في سماء الدنيا، وهذا خطأ، بل عنصراهما وأصلهما من سدرة المنتهى في السماء السابعة. الغلط السادس ما ذكره أن الكوثر في سماء الدنيا، والصحيح أن الكوثر في الجنة، أن الكوثر في الجنة. الغلط السابع ما نسبه من الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، ثم دنا الجبار ثم تدلى الجبار، هذا خطأ، وإنما الدنو والتدلي لجبريل عليه السلام، كما في سورة النجم ثم دنا فتدلى، أي جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى، أي جبريل، إلى عبده، يعني إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. الغلط الثامن أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه التخفيف بعد الخمس صلوات، النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه التخفيف حتى صارت خمسا، بعد الخمس جاء إلى موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استحييت من ربي، فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه لما انتهت الصلوات إلى خمس. شريك ذكر أنه رجع إلى ربه بعد التخفيف إلى خمس، فهذا خطأ. الغلط التاسع قوله فرفعه عند الخامسة، فرفعه يعني رفع جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد المرة الخامسة، والصواب أنها بعد المرة التاسعة، لأن التخفيف كان خمسا خمسا، فإذا رفعه يعني ليسأل ربه التخفيف بعد التاسعة لا بعد الخامسة. فهذه يعني جملة أغلاط لرواية شريك ابن أبي نمر فيتنبه إليها. الأمر الثاني ما وعدنا به من ذكر فوائد يعني ابن دحية، وقد تأملت في هذه الفوائد فوجدتها فيها تكلف، والأجوبة عنها فيها تكلف، فلا حاجة يعني لذكرها، بل ينبغي أن تكون فوائد الإسراء والمعراج يعني أعظم من هذا. يعني لو أردنا أن نذكر فوائد الإسراء والمعراج، الفوائد من معجزة الإسراء والمعراج. يعني أبدأ لكم بفائدة. الفائدة الأولى علو الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه فوق السماوات السبع. فائدة أخرى يعني لقاء أهل الصبر واليقين عند الشدة. فلما اشتد الحال على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه الله بهذه الرحلة إلى أهل الصبر واليقين. فإن الأنبياء الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء امتحنوا فصبروا واستيقنوا كلهم. آدم عليه السلام امتحن بأن بعض بنيه في الجنة وأن بعضهم في النار. عيسى ويحيى محنتهما مع بني إسرائيل معروفة، حاولوا يعني قتل عيسى وكذلك يحيى. يوسف عليه السلام محنته عظيمة أيضا. هارون أيضا الحليم الذي صبر على قومه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، إني خشيت أن تقول فرقت، لأن الفرقة فتنة عظيمة. وهذه فائدة، أن الإنسان بقدر الإمكان يؤلف بين الناس، لكن ما يكون التأليف على الباطل، ما يكون التأليف على الباطل. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يلا ذكرت لكم فائدتين، عندك فائدة حاضرة قل، ما عندك قل دعني أفكر. يلا إبراهيم. نعم، منزلة علو منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني ذكر عن ابن عباس أو غيره أنه قال الكلام لموسى والرؤية والخلة لإبراهيم والكلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه رأى ربه. وإن كان هذه المسألة فيها النزاع كما سيأتي، ففيها منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت. تعظيم قدر الصلاة، فإنها فرضت في السماء، تعظيم قدر الصلاة. نعم نعم، يعني خلينا نقول معرفة أحوال الناس، معرفة أحوال الناس. فعندما تدعو الناس يعني تدعوهم إلى ما يناسب حالهم. أحسنت. اختبار الناس بأمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به ويعرج به إلى ربه ويرى ما يرى ويرجع في ليلة واحدة. ولذا قال سبحانه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اختبارا لهم. نعم، فضل الله تبارك وتعالى وتخفيفه على عباده. قال سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. أيوة حج نبي. نعم، كيف؟ أحسنت. منزلة أبي بكر الصديق لأنه صدق، ما قابل هذا برأيه ولا بعقله، وإنما صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. إذا أخبر بشيء نصدقه، إذا أمر بشيء نمتثل، إذا نهى عن شيء ننتهي، هذا هو الإيمان. نعم. يعني خلينا نقول الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة أشياء ورأى في النار أشياء، وهكذا الفوائد. الآن كتبنا 9، إبراهيم إن شاء الله يكمل لنا هذه الورقة، ورقة طويلة. طيب بالنسبة لرواية الزهري عن عروة، قال الذهبي في السير مجلد 9 395 في ترجمة الزهري روى عن عروة وقال مثله في تاريخ الإسلام، وأخرج الجماعة أحاديث من رواية الزهري عن عروة، وفي بعضها يقول أخبرني عروة، منها حديث البخاري 372. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة، هذا كاف. الزهري قال أخبرني عروة، فإذن سمع منه، فهذا أحسن دليل. والإمام البخاري أستاذ في إيش؟ في تثبيت السماء. فهنا الذي قاله المحقق عروة لم يدرك أبا بكر والزهري في سماعه من عروة نظر، يعني بعد هذا لم يعد فيه نظر كما في حديث البخاري 372، ثبت السماع في حديث البخاري 372. ها؟ لا، هو كان بحثنا في ماذا؟ في سماع الزهري من ايش؟ من عروة. يعني يبقى هذا مرسل، المرسل أمره أهون. الأمر الثالث أيها الإخوة ما يتعلق ببدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، هذا ما تحتاج كثير كلام. يعني أي طالب علم عنده علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله، يعني لا يتردد أن يحكم بأن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج من البدع، اعتمادا على تعريف البدع طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها التعبد لله تعالى. فهذا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وغيره من الاحتفالات يعني ينطبق عليها تعريف البدعة، والعلماء قاطبة كلهم حكموا بأن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة. ومن أشد الكلام في هذا كلام ابن النحاس في تنبيه الغافلين. ابن النحاس في تنبيه الغافلين يقول الاحتفال بهذه الليلة بدعة عظيمة في الدين، ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين، ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين. ابن القيم رحمه الله يقول لم يقم دليل على شهرها ولا عشرها ولا عينها. لم يقم دليل على شهرها يعني كانت في أي شهر، ولا عشرها يعني في عشرة من الشهر، أقصد مثلا العشر الأول أو العشر الأوسط أو العشر الأخير، ولا عينها. طيب حتى لو ثبت أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في يوم كذا وفي ساعة كذا، فهل يجوز لنا الاحتفال؟ ما يجوز الاحتفال إلا بدليل، فكيف ولم يثبت شيء من ذلك؟ والنقول في ذلك منقطعة، وإنما المعروف أنها كانت قبل الهجرة بسنة، طيب المجلس 73 في هذا اليوم السابع من شهر ذي القعدة لعام 1436 من الهجرة. قال: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرؤية لربه عز وجل. فإذا هذا الباب يعني يذكر لنا المصنف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة الإسراء. في شرح الطحاوية لابن أبي العز صفحة 196 يعني ذكر هذه المسألة. قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك. فإذا ما في أحد يرى ربه في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك. قال: إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، فمنهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. رواه الشيخان. قال: ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، تقول هذا ضعيف. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. فإذا الذي أتى عن ابن عباس فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه هذا ضعيف، هذا ضعيف. وروى عطاء عنه يعني عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، هذا في صحيح مسلم. وأما الذي عند ابن خزيمة فرواية مضطربة أنه رآه بعينه. قال: ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن. قال: فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. فإذن رؤية الله عز وجل في الدنيا بالعين هذه ممكنة مش ممتنعة، ولذلك سأل موسى ربه. لكن الشأن هل ثبت ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية يعني بالعين، وهو ما رواه مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه، نور أنى أراه، يعني كيف أراه، يحول بيني وبينه النور، نور أنى أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لأجاب أبا ذر، وإنما قال رأيت نورا، فهذا يدل على نفي الرؤية. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه سبحانه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لا بذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب. ثم نقل لنا ابن أبي العز فائدة، قال: وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. هذه فائدة، عثمان بن سعيد الدارمي نقل اتفاق الصحابة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء بعينه. قال: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى. يقول: نحن بحاجة أن نقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل أحوج من أن نقرر أنه رأى ربه، وإن كانت رؤية الله تبارك وتعالى أعظم. لماذا؟ قال: فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة، وإنما النبوة تتوقف على رؤيته لمن؟ لجبريل. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر مثل هذا، وأنه لم يأتي عن ابن عباس أنه صرح بأنه رأى ربه بعيني رأسه، والذي جاء عن ابن عباس أنه رآه بإيش؟ أنه رآه بقلبه. والإمام أحمد في أصول السنة لما ذكر هذه المسألة قال: هذه الأحاديث حق ولا نؤولها ونسلم لها. ولذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، ولا بد أن تختلف، لأن الإمام أحمد إنما يقول بما جاء عن الصحابة، فهذا هو السر في اختلاف الروايات عن الإمام أحمد، أنه يقول بما قالت الصحابة، فأحيانا يقول بقول عائشة، وأحيانا يقول بقول ابن عباس راه بقلبه، وأحيانا يقول بقول ابن عباس أنه راه بعينه، وهكذا. فبحسب الاختلاف عن الصحابة تختلف أقوال الإمام رحمه الله تعالى. طيب، إذا كان هناك اختلاف فما هو الأصل أيها الإخوة؟ ها؟ ما هو الأصل يا أبو عبد السلام؟ إذا كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة ما هو الأصل؟ عدم الرؤية. الأصل عدم الإيش؟ عدم الرؤية، الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه هو الذي عليه، هو الذي عليه الدليل. الأثر الأول صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كلم ليلة الإسراء لما كان يراجع ربه. نعم. واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، فاجتمع لنبينا صلى الله عليه وسلم كل هذا. الذي بعده عن أبي سلمة عن ابن عباس أيضا صحيح: ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه عز وجل. هذا عن ابن عباس. والصحيح أن الضمائر ترجع إلى جبريل، ولقد رآه أي رأى جبريل نزلة أخرى أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة لما نزل وقد سد الأفق له 600 جناح. الذي بعده كذلك صحيح هنا نقل المحقق الشيخ وليد عن الذهبي قال ذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه عز وجل، وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة وغيرها أنه لم يره، وذهب طائفة إلى السكوت والوقف، وقال قوم رآه بعين قلبه. وهذا هو الصحيح، أنه رآه بقلبه، وهذا كله غير رؤية ليش؟ رؤية المنام، رأيت ربي في أحسن صورة، هذه رؤيا منام. وقال الذهبي أيضا ولم يأتنا نص جلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بعينيه. وهذه المسألة مما يسع المسلم في دينه السكوت عنها، فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة. الذي بعده حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، هذا إسناده ضعيف وفي متنه نكارة بسبب عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش. قال أحمد متروك الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم شيخ، وضعفه ابن المديني. الذي بعده أيضا نفسه ضعيف. الذي بعده فيه محمد بن إسحاق، والشيخ الألباني ضعفه بعنعنته في تخريج السنة، لكنه ها هنا يا إبراهيم ماذا قال محمد بن إسحاق؟ قال حدثني، فكأن الشيخ لم يقف على هذه الطريق. الشيخ هناك في السنة لابن أبي عاصم ضعفه بعنعنة محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس، لكنه هنا في الشريعة صرح قال حدثني يعقوب ابن عتبة، فإذا يكون هذا صحيحا. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد أو مرصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. إيش هذا البيت؟ هذا البيت في الملائكة الأربعة الذين يحملون العرش يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا يوم القيامة. وأما الآن فيحمل عرش ربك أربعة، رجل يعني ملك على صورة رجل، وثور وآخر على صورة ثور، والثالث على صورة نسر، والرابع على صورة ليث أسد. رجل وثور تحت رجل يمينه، تحت رجل يمينه يمين الرحمن سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، والذي بعده كذلك صحيح، لكن ما هو الشاهد يا عبد الرحمن؟ ما هو الشاهد في هذا الأثر بالنسبة للرؤية؟ لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا إلا عن رؤية. الذي بعده فيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف، وفيه عباد بن منصور تغير بأخره وفيه ضعف. الذي بعده صحيح عن ابن عباس، وهو في رؤيا المنام، وهذه الرؤيا حديث هذه الرؤيا يعني جاء عن جماعة من الصحابة كمعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عايش، فهو صحيح لا شك فيه. ماذا قال الذهبي؟ قال فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، ورؤية الله تبارك وتعالى في المنام رؤيا مثال، وهذا المثال يكون لإيمانك. فإذا رأيت سورة طيبة فهذا معنى أن إيمانك طيب. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد يرى حقيقة وقد يرى إيش مثالا أيضا ويكون دليلا على اتباعك. المثال يكون دليلا على اتباعك، فرؤية الله عز وجل لا تكون إلا مثالا، وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فتكون حقيقة وتكون مثالا. رأيت ربي عز وجل فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. طبعا هذا الاختصام أيها الإخوة، هذا الاختصام غير الاختصام المذكور في سورة إيش؟ في سورة صاد، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذا غير هذا، لأن الاختصام هناك بين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فهذا الاختصام والمحاورة التي جرت بين الملائكة وبين الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم. وأما الاختصام المذكور هنا فهو اختصام في كتابة الأعمال الصالحة المذكورة. قال قلت ربي في الكفارات، طبعا هذا مختصر والذي بعده فيه بيان أكثر، يعني يختصمون في الكفارات يعني الأعمال المكفرة، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات عند البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه الكفارات. الذي بعده حديث ابن عباس نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما على أصحابه متبشرا يعرفون في وجهه السرور، فقال لهم إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم يا رب، يختصمون في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، السبرات جمع سبرة وهو البرد الشديد. فقال صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أم. الذي بعده حديث عبد الرحمن بن عايش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت أنت أعلم أي ربي؟ قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت أنت أعلم أي ربي؟ فوضع كفه عز وجل بين كتفي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، وفي بعض الروايات حتى وجدت إيش؟ برد أنامله. طيب هذا الحديث الذي هو مثال، رؤيا مثال، هل تثبت به الصفات؟ هل تثبت به الصفات؟ الجواب لا. فالله عز وجل نقول له أصابع، لكن ما نقول إيش؟ أنامل. ما نقول أنامل. ويتأكد من هذا الذي يظهر والله أعلم على ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن رؤيا المثال إنما هو رؤيا مثال، وأما الصفات فإنما تثبت بأحاديث يعني ثابتة فيها خبر عن الله عز وجل. قال فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. يأتي أصحاب الشبه ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا، يعلم كل شيء، ويذهبون ويدعونه من دون الله عز وجل ويسألونه وهو ميت صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله من الأشياء المتشابهات، وإنما المراد فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، يعني فيما يتعلق بالسؤال. ثم تلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال لي: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: في الدرجات. قال: وما الدرجات؟ قلت: المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء في السبرات، هذه الدرجات. قال: وفيما؟ قلت: وفي الكفارات. قال: وما هي؟ قلت: إطعام الطعام وبذل السلام والصلاة بالليل والناس نيام. فهذه العقيدة ليست العقيدة مجرد علم، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال: قل: اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعلموهن فوالذي نفسي بيدي إنهن لحق. فإذا ينبغي على طالب العقيدة أن يتعلم هذه الأمور، الدرجات والكفارات، ويتعلم هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.